إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في قراءتنا وشرحنا لكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، تأليف الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. وفي البداية نذكر أنفسنا وطلبة العلم بفضل العلم وبمنزلة العلماء، فإن الله عز وجل لا يعبد إلا بالعلم، لذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أما عن فضل العلم فالآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فجعل الله عز وجل العمى مقابل العلم أي ضده، بمعنى أنه في غير القرآن الكريم كان يمكن أن يقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن لا يعلم. أقول هذا في غير القرآن الكريم، لكنه هنا سبحانه وتعالى قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالجاهل كالأعمى لأنه يتخبط في الظلمات. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما، يقول أهل العلم، ما طلب الله عز وجل من نبيه أو ما أمر الله نبيه أن يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، فلو كان هناك شيء أفضل أو أشرف من العلم لأمر الله عز وجل نبيه بطلب الزيادة منه. ويكفي العلم شرفا أن من ينسب إليه يفرح ولو كان من غير أهله، ومن وصف بضده يحزن ويغضب ولو كان من أهله. أعني أن الإنسان لو قلنا له: أنك عالم وفقيه وتفهم في مسألة كذا أو أجدت مسألة كذا أو أنك على علم كثير، يفرح ولو كان ليس بهذا الوصف، لو كان في مرتبة أقل من ذلك بكثير يفرح أن ينسب إلى العلم. والجاهل إذا نسب للجهل يغضب، مع أنه جاهل، لو قيل له يا جاهل يغضب، بل يغضب غضبا شديدا. نعود ونقول أن من الآثار في فضل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فأي شرف لطالب العلم بعد هذا الشرف. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أهل العلم: دل هذا الحديث بمنطوقه أي بألفاظه المنطوقة على أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. ودل هذا الحديث بمفهومه أي ما يفهم منه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. والإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه وأرضاه يقول: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم والليلة مرتين أو ثلاث، لكنهم محتاجون إلى العلم بعدد الأنفاس. لذا كان الواحد من سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين إذا أراد أن يسكن بلدا، أن يقيم ببلد، يسأل هل بها عالم، فإن قالوا نعم وإلا بحث عن غيرها، لأن الإنسان المسلم الحريص على طاعة الله، الحريص على فعل الحلال، البعد عن الحرام، وهكذا يحتاج إلى أن يعرف الحكم الشرعي في كل تصرف، في بيعه، في شرائه، في صلاته، في صيامه، في غير ذلك. فلا يستغنى أبدا عن العلم وعن العالم، بل من شرف العلم وشرف طالب العلم أن الله عز وجل كرم المتعلم حتى ولو كان كلبا، عزكم الله. وحتى الله عز وجل من العالم الذي لا يعمل بعلمه إلى درجة الكلب، أقولها ثانية: كرم الله عز وجل المتعلم حتى ولو كان كلبا. وحط الله عز وجل من قدر العالم الذي لا يعمل بعلمه إلى درجة الكلب، وهذا مذكور في القرآن الكريم. قال الله تعالى وهو يتحدث سبحانه وتعالى عن صيد الكلب المعلم، الكلب المدرب على الصيد. هناك كلب معلم على الصيد، مدرب عليه، فإذا أمسك واصطاد إنما يصطاد ويمسك لصاحبه، أما الكلب الجاهل فإن اصطاد وأمسك فإنما أمسك لنفسه. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال أهل العلم: ولولا مزية العلم لكان صيد الكلب الجاهل والمعلم سواء. أرجو أن تكون وضحت الفكرة، أن الكلب المعلم، أعزكم الله، أن الكلب المعلم إذا اصطاد فصيده حلال يؤكل، وأن الكلب الجاهل إذا اصطاد فصيده ميتة لا تؤكل، مع أن هذا كلب وهذا كلب، هذا اصطاد وهذا اصطاد، لكن الأول إنما هو يمتاز بالعلم والتعلم والتدرب على الصيد، فإذا أمسك أمسك لصاحبه، وأما الجاهل فإذا أمسك، الكلب الجاهل أعزكم الله، إذا أمسك أمسك لنفسه، يفترس فريسة ليأكلها. في المقابل الله عز وجل يبين المنزلة السافلة للعالم الذي لا يعمل بعلمه. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علمناه العلم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ترك الشرع، ترك الأمر والنهي واتبع هواه، سار حسب هواه، كما نقول عندنا بالعامية المصرية، مشي على مزاجه، لم يتبع شرع الله عز وجل. واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه الصورة القبيحة، صورة الكلب، أعزكم الله، الكلب من صفاته أنه يلهث، يخرج لسانه، يتدلى لسانه خارج فمه، يدلي أو يدلي لسانه سواء في الحر الشديد أو حتى في الظل، فصفته الخبيثة هذه أو القبيحة هذه أنه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فضرب الله عز وجل المثل بهذه الصورة القبيحة للعالم الذي ينسلخ من علمه ولا يعمل بعلمه، نسأل الله عز وجل السلامة. فالعلم فخر والعلم شرف والعلم عز، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان في زيارة لمكة فلقيه حاكم مكة، لقيه بعسفان منطقة خارج مكة، خرج ليستقبله احتراما وتقديرا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فسأله عمر: من خلفت على أهل الوادي؟ أنت تركت مكة وأنت أميرها، أنت تؤم الناس في الصلاة، وأنت القاضي، وأنت المفتي، وأنت كل شيء، فمن خلفت؟ من خليفتك؟ من يؤم الناس؟ من يفتي الناس؟ من ومن إلى غير ذلك؟ فقال: ابن أبزة. فقال عمر: من ابن أبزة؟ يعني اسم غير معروف. قال: مولا من موالينا، أي عبد من عبيدنا. فتعجب عمر فقال له: أمرت على قريش، على أهل الوادي، قريش سادة الجزيرة العربية، أمرت عليهم مولا من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، وهذا هو الشاهد من ذكر القصة، قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم، أو قال قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قارئ لكتاب الله أي يحفظ القرآن الكريم بأحكامه، وعالم بالفرائض أي بعلم المواريث. فرفعه الله عز وجل بالعلم. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أما وقد قلت ما قلت؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الشاهد في القصة أن هذا عبد ومولى من الموالي، لكن العلم رفعه، أو رفعه الله عز وجل بالعلم، فكان أميرا على مكة، قاضيا ومفتيا، إماما وقاضيا ومفتيا. وصدق من قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو يحثنا على تعلم العلم وعلى نشر العلم، يقول سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالله عز وجل يأمرنا أن ننفر لطلب العلم، لنتعلم العلم، ثم نعمل بهذا العلم، ثم نعلمه لغيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ولو آية، فلا تستقل نفسك ولا تستقل ما عندك من علم، بلغ ما من الله عز وجل به عليك. ومن اللطائف أن العلماء يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، يقولون بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. بلغوا هذا أمر وتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولأتباعه ولطلبة العلم. بلغوا، نبلغ ماذا أو عن من نبلغ؟ يقول: بلغوا عني، فهذا تشريف، أنا أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الداعي إلى الله عز وجل يبلغ عن الله وعن رسول الله، ليس عن رسول الله فقط صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني ولو آية، ولو آية، فهنا تخفيف، يعني لا تقل حينما أحصل العلوم الشرعية وأتبحر في الفقه وأتبحر في العقيدة وأتبحر في التفسير وغير ذلك، لا لا لا تنتظر كل هذا، ولكن أسرع، بلغوا عني ولو آية. كيف نبلغ الآية؟ قال العلماء: من حفظ الآية يبلغ حفظها، من علم أحكامها التجويدية يعلم أحكامها التجويدية، من علم مثلا أسباب النزول يعلم سبب نزول الآية، من تعلم مثلا الأحكام الشرعية الفقهية الموجودة بالآية إن كان بها أحكام يبلغ هذه الأحكام، من علم تفسير الآية يبلغ تفسير الآية، فتتسع دائرة البلاغ في الآية الواحدة من مجرد ألفاظ قد تكون الآية في سطر واحد أو أقل من ذلك، لكن تتسع دائرة البلاغ كل حسب ما فتح الله عز وجل له وما أعطاه من علم. والله عز وجل في القرآن الكريم يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فكما يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فنحن ندعو إلى الله، لا ندعو إلى عصبية ولا إلى كذا، ندعو الناس إلى الله أي إلى طريق الله إلى شرع الله المؤدي إلى طاعة الله إلى رحمة الله إلى الجنة بفضل الله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، لا تكون دعوة بجهل، لا يكون الإنسان عنده يعني عقائد فاسدة كبعض الفساد في عقيدة الأشاعرة أو كالصوفية أو الشيعة الروافض الذين لهم دين يعتبر غير دين الإسلام، من اعتقد منهم المعتقدات الفاسدة بتحريف القرآن الكريم وتكفير الصحابة فهذا كفر، وهؤلاء لهم دين غير دين الإسلام. الشاهد أقول أن العلم أو الدعوة أو أن الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على بصيرة، لا أبلغ شيئا إلا وأنا متأكد أنه صحيح قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ في حياته، وبفضل الله عز وجل العلماء وطلبة العلم هم من يبلغون عنه بعد وفاته: أنا ومن اتبعني. فهذا شرف، ما بعده شرف، كما قلنا قبل قليل العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وما أحوج الأمة في هذه الأيام إلى العلم وإلى العلماء، فنحن في زمن كثرت فيه الفتن والشبهات والمغريات والملهيات، وتطاول السفهاء على شرع رب الأرض والسماء. كنا نرى من يتطاول على بعض مظاهر الشرع أو بعض ثوابت الدين كالحجاب وغير ذلك، فإذا بنا نرى من يتطاول على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بدأنا نرى من يتطاول حتى على القرآن الكريم وعلى الذات الإلهية. ولعلكم تتابعون، ويجب أن لا نكون منفصلين عن واقعنا وعالمنا، عن هذا المرتد الكافر الذي يزعم أنه مفتي استراليا، هذا الذي يعني قال كلاما كله ردة، فمنه مثلا على سبيل المثال حتى لا نطيل أنه يزعم أن الحج ينبغي أن يكون إلى جبل الطور وليس إلى مكة، ويزعم أن جبل الطور أشرف من مكة، وأخذ يخدع الناس بعموميات الألفاظ طبعا الكلام رد عليه العلماء وله ردود كثيرة، لكن الشاهد أن الفتن كثيرة، ليس فقط كنا نقول اليهود يطعنون في ديننا، غير المسلمين عموما يطعنون في ديننا، النصارى وغير ذلك، لكن نرى من يتسمى بأسماء إسلامية بل يرتدي عمامة ويزعم أنه مسلم وأنه أزهري، يتطاول على ثوابت الدين وينكر المعلوم من الدين بالضرورة. أقول هذا لنعلم شرف ما نطلب الآن، نحن نتعلم العلم ونتعلم العقيدة التي هي أهم مطلوب، فكان يعني كما يقال قيمة العلم بقيمة مطلوبه، قيمة العلم بقيمة مطلوبه. وإذا كنا سنبدأ بفضل الله عز وجل من اليوم في قراءة وشرح كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، فالعقيدة أو علم العقيدة علم يبحث في معرفة الله تعالى، علم يبحث في معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك أمور أخرى التي هي أركان الإيمان. فمعرفة الله عز وجل أشرف مطلوب، أشرف ما يطلب. فإذا قلنا أن قيمة العلم بقيمة مطلوبه، فمعرفة الله عز وجل هي أفضل مطلوب، إذن علم العقيدة هو أفضل العلوم بفضل الله عز وجل، لأن علم العقيدة يعلمنا توحيد الله عز وجل، علم العقيدة يعلمنا توحيد الله عز وجل ويحذرنا من الشرك بالله عز وجل. فالشرك أمره خطير، الشرك أمره خطير، لعلي أوجزه في نقاط. طبعا الشرك أن تجعل الله ندا، أن تدعو غير الله، أن تنذر غير الله، أن تطوف حول شيء من قبور الصالحين، أن تذبح لغير الله إلى غير ذلك. الشرك والعياذ بالله أمره خطير، الشرك أمره خطير. فمن ذلك مثلا أن الشرك يحبط الأعمال الصالحة، قد يكون الإنسان قد يكون مسلما يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويقرأ القرآن ويفعل الصالحات الكثيرات، لكنه وقع في شرك أكبر، فهذا الشرك يحبط عمله ويأتي يوم القيامة صفر اليدين. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أرأيتم إلى خطورة الشرك أيها الأحباب الكرام، أن الشرك يحبط الأعمال الصالحة، مسألة خطيرة في غاية الخطورة. والشرك ذنب لا يغفر، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسؤال هنا: هل لو أن إنسانا وقع في شرك أكبر ثم تاب لا يتوب الله عز وجل عليه ولا تقبل توبته؟ نقول: لا، بل من تاب من الشرك أو حتى كان كافرا ودخل في الإسلام معلوم أنه يقبل إسلامه وتقبل توبته، لكن هنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من مات مشركا بالله عز وجل، وقع في شرك أكبر، وقع في شرك أكبر ومات بغير توبة، فهذا لا يغفر الله عز وجل له، هذا لا يغفر الله عز وجل له، فهو مات كافرا مثله مثل أبي جهل ومثل كل الكفار. لأننا عندنا في معتقد أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة، وسيأتي معنا في شرح الكتاب إن شاء الله بعد ذلك، في حكم مرتكب الكبيرة أن إذا مات بغير توبة، مرتكب الكبيرة الذي يموت بغير توبة، نقول هو في المشيئة، أي هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه إن عذب لا يخلد في النار، إن عذب لا يخلد في النار، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. يبقى خطورة الشرك أنه ذنب لا يغفر وأنه يحبط الأعمال الصالحة، ليس هذا فقط، بل إنه من أهل النار والجنة حرام عليه والعياذ بالله. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الأمر جد خطير، الأمر جد خطير أن يقع الإنسان في شرك أكبر، فبالتالي وجب على الإنسان وجوبا أن يتعلم ما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك بصفة عامة وما هي البدعة، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، أي يقع في الشر عفوا. فوجب أن نعرف الشرك بأقسامه، والشرك الأصغر والشرك الأكبر وماذا يخرج من الملة إلى غير ذلك. في المقابل نتعلم توحيد الله عز وجل، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كما في الحديث الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال له يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لم يقل أن يعبدوه فقط، لكن قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا قيد، لأنه قد يعبد الإنسان ربه لكنه يقع في الشرك، فهنا يقول أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أن تعبدوه وحده وأن تفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد إنهم فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأنا أرى في هذه الجزئية من الحديث بشارة عظمى على يعني ذكر أننا كنا نتكلم عن أصحاب الكبائر أو صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة هو في المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه، لكن هنا يقول حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من مات موحدا لله عز وجل ولم يقع في الشرك الأكبر فإنه لا يعذب، أي لا يدخل النار ابتداء، فإنه يدخل الجنة بفضل الله عز وجل ولا تمسه النار، بدليل هذا الحديث الطيب العظيم حق العباد على الله ألا يعذب، ألا لم يقل أن يعني يدخل الجنة، فالإنسان قد يدخل الجنة لكن بعد أن يعذب في النار على كبائر لم يتب منها، لكن هنا يقول حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أنا أقول هذا الكلام وأنا في غاية السعادة بهذه البشرة، كلنا مذنب كلنا مخطئ، ومن منا لم يذنب ومن منا لم يخطئ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. إذن التوحيد، نقول أهمية التوحيد أنه حق الله على العبيد، حق الله عز وجل على العباد كما قلنا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. التوحيد تحقيق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيد يعني من أجله يعني قامت السماوات والأرض، من أجل لا إله إلا الله خلق الله عز وجل الجنة والنار وخلق السماوات والأرض وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، من أجل لا إله إلا الله، من أجلها أرسل الله الكتب، من أجل لا إله إلا الله، من أجلها أيضا أنزل الله عز وجل الكتب، أقول أرسل الرسل وأنزل الكتب، من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، من أجلها انقسم الناس كما قلنا إلى مؤمنين وكفار، إنها لا إله إلا الله، من شهد بها موقنا فدخل في الإسلام وهو من الموحدين، ومن مات عليها فهو من أهل الجنة، ويا سعادة من ختم له بلا إله إلا الله. اللهم أحسن ختامنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فحول لا إله إلا الله ندندن، وحولها نتحدث، وحولها يكون الكلام ويكون هذا العلم الذي نتعلمه. لعلها مقدمة طويلة لكن كان لابد منها، فدعونا نبدأ في الكتاب. فأولا نتعرف في لمحة سريعة عن مؤلف هذا الكتاب فضيلة الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي. حقيقة أن يعني ترجمته طويلة، فأنا اختصرت بعض النقاط اليسيرة حتى يعني لا نطيل الوقت في الترجمة، وإخواني إذا يعني بحثوا عن ترجمته عبر النت سيجدون ترجمة مفصلة له. الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي ولد في 24 رمضان عام 1342 هجرية، الموافق 28 أبريل 1924 ميلادية. ولد بمنطقة تسمى صامتة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، وتوفي رحمه الله في 18 من ذي الحجة عام 1377 هجرية، الموافق 6 فبراير 1958 هجرية ميلادية 1958 ميلادية. وإنك لتعجب أشد العجب من لما أنا بدأت بتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، فتجد أن عمر الشيخ رحمه الله رغم أن له مصنفات كثيرة جدا وله مؤلفات كثيرة في العقيدة وفي الحديث وفي غير ذلك من يعني أمور الشرع، لكنه عاش 33 سنة فقط يا شباب، توفي وعنده 33 سنة وحصل كل هذا العلم، ويعني قدم كل هذا العلم وعمره 33 سنة رحمه الله. وهذه بركة العلم، بركة العلم أن يبارك الله عز وجل في عمر طالب العلم، في عمر العالم، فتجده يعني ينتفع بعلم كثير في وقت يسير، بل وينفع الناس وينفع الأمة كلها بعلم كثير في عمر قصير. لعله يذكرنا بالإمام النووي أيضا رحمه الله الذي توفي في سن يعني ربما أكبر من هذا السن بعشر سنوات فقط، وهو من هو الإمام النووي رحمه الله. فبركة العلم يعني تكون على قدر تقوى الله عز وجل، كلما كان الإنسان لله أتقى ولله أخلص كلما بارك الله عز وجل في عمره وفي علمه. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي حنبلي المذهب يعني عامة علماء المملكة العربية السعودية حتى الآن، وهو أحد علماء أهل السنة والجماعة وأحد أعلام شبه الجزيرة العربية، وينتسب إلى قبيلة حكم المعروفة هناك في منطقة جازان. ومن أهم شيوخه والده الذي بدأ يحفظه القرآن الكريم، لكن أشهر شيوخه الشيخ كان اسمه الشيخ عبد الله القرعاوي. الشيخ له مصنفات كثيرة جدا، أذكر منها منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول، كذلك معارج القبول في شرح سلم الوصول، يعني الكتاب الثاني معارج القبول هذا شرح لمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول، كذلك أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وهو الكتاب الذي نحن بصدد شرحه إن شاء الله، كذلك كتاب الجواهر الفريدة في تحقيق العقيدة، كذلك كتاب مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، كتاب نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الكتب. لكن يعني قبل أن أترك ترجمة الشيخ أقول أن من العجب أن الشيخ بحكم إقامته في البادية وفي الصحراء وفي هذه المنطقة الصحراوية نشأ راعيا للغنم، نشأ راعيا للغنم عند أبيه، يعني هو ما دخل المدارس النظامية في البداية لكنه كان يرعى الغنم لوالده، ثم بدأ أبوه يحفظه القرآن الكريم شيئا فشيئا، ثم كان له أخ أكبر منه يعني أخذ يساعده في حفظ القرآن الكريم، وهكذا حتى ختم القرآن الكريم، ثم بدأ يطلب العلم على علماء بلده وغير ذلك من العلماء. لكن أنا هنا قبل أن أغادر أقول يعني إيه نقطتين في غاية الأهمية، هو لم يبدأ في مدارس نظامية ومدارس شرعية وغير ذلك كما يمن الله علينا الآن أو عنده وسائل العلم متاحة كذا، لكن بدأ راعيا للأغنام، ثم أراد الله عز وجل به وبنى الخير، فيعني بدأ بحفظ القرآن الكريم ثم تعلم العلم، فكان هذا العالم العلم الفز الذي له هذه المصنفات التي نتتلمذ على ربما أصغرها الآن أنا وأنتم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع. طبعا النقطة الثانية كما قلت مسألة صغر سنه، أنه مات وهو صغير السن، كان عمره 33 سنة وبضعة أشهر رحمه الله عز وجل رحمة واسعة.

وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول مثلا: أتدرون من المفلس؟ وكما قلنا: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وهكذا الأمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقدم المعلومة على طريقة السؤال. بل عندنا حديث جبريل المشهور لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن علامات الساعة. فكان على هيئة السؤال، فكان أكثر يعني جذبا لانتباه الطالب. فيقول: رتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا أو يعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. أقرأ سؤالين أو ثلاث وأختم الدرس إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم سنبدأ من السؤال الأول أيضا مرة أخرى، لكن نستفيد من الدقائق المتبقية في هذا الدرس إن شاء الله رب العالمين. السؤال الأول في هذا الكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، السؤال الأول: ما أول ما يجب على العباد؟ ما أول ما يجب على العباد؟ انظر إلى السؤال الأول: ما أول؟ السؤال الأول: ما أول ما يجب على العباد؟ يقول في الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. الله، هو يعني يشد انتباه القارئ أو طالب العلم إلى أهمية هذا الأمر الذي خلقنا الله عز وجل من أجله. فيأتي السؤال الثاني: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ يبقى السؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ أن يعرفوا لماذا خلقوا. فالسؤال الثاني: طب لماذا خلقنا الله؟ يقول: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذكر الآية التي فيها الخلاصة في النهاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن ما خلقنا إلا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك دائما في دروسنا نذكر الطلاب من باب الطرفة، نقول: هل الإنسان يأكل ليعيش أم يعيش ليأكل؟ فنقول: الكافر يأكل ليعيش ويعيش ليأكل، لكن المؤمن إنما يأكل ليعيش ويعيش ليعبد الله عز وجل، يعيش ليعبد الله عز وجل. فيقول أن أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، أي عبادته وتوحيده. أخذ عليهم الميثاق به، إشارة إلى قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية. فإذا الأمر الذي أول ما يجب علينا أن نعرف لماذا خلقنا الله. يعني كان هناك يعني شاعر كتب كلاما وغناه مغن يقول: وجينا الدنيا ما نعرف ليه، لا عايشين ليه ولا عايزين ايه. فكان الشيخ حسان رحمه الله يعلق يقول: بهيمة بهيمة، كما قال إلي أبو ماضي، ما يعني مشيت لا أدري إلى أين طريقي، ولكني مشيت ووجدت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى يعني سائرا شئت هذا أم أبيت، يعني معنى كلامه من أين جئت ولماذا مشيت، لست أدري لست أدري. فهذا إنسان مخبول لا يعرف لماذا وجد في هذه الحياة. فمن فضل الله عز وجل علينا أن نعلم أو أن علمنا وتعلمنا من العلم الشرعي أننا عباد لله، عبيد لله، خلقنا لعبادة الله، وهذا شرف. وأي شرف أن أكون عبدا لله عز وجل، كما قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكتب أخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فعبودية الإنسان لله عز وجل شرف ما بعدها شرف. وكما تعلمون يا طلبة العلم أن الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أشرف المواطن، كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه ولا رسوله ولا حبيبه، لكن قال بعبده، لأن العبودية كما قلنا شرف، شرف أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبودية لله عز وجل شرف. يقول: أخذ عليهم الميثاق، أرسل به الرسل، أي بتوحيد الله عز وجل، وأنزل به كتبه عليهم، لأجله خلقت الدنيا والنار كما قلنا في المقدمة، لأجل توحيد الله عز وجل. ثم بدأ يذكر الآيات: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآيات والتي بعدها: وخلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وخلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني كأنه يريد أن يقول، أن يبين لنا أن الله عز وجل خلق كل هذا الكون، ما خلقه الله عز وجل عبسا ولن يتركه سدى، لكن خلق الله الكون العظيم هذا من أجل الإنسان أن يحيا في هذا الكون، ثم أن يحقق الغاية من وجوده في هذا الكون، وهو عبادة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. فربنا يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله عز وجل خلقنا لعبادته. بل إني أختم هذا الدرس، لأقف عند هذا السؤال بهذه اللطيفة في مسألة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الله عز وجل خلقنا لعبادته. من العلماء من يقول أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لتحقيق التقوى، لتحقيق التقوى، وهذا من اللطائف. يعني هذه آية الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعندنا في سورة البقرة في الربع الأول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنا أريد من المستمع ومن طالب العلم أن يربط بين الآيتين، الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاتضح من الآية الأولى أن الغاية من خلق الخلق تحقيق العبادة، إلا ليعبدون. الآية الأخرى في سورة البقرة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي الآية الأولى جعل الغاية من خلق الخلق تحقيق العبادة، في الآية الثانية جعل الغاية من العبادة تحقيق التقوى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تكونوا من المتقين، فإن كنتم من المتقين فإن الجنة أعدت للمتقين. جعلني الله وإياكم من المتقين، وجعلني الله وإياكم من الموحدين، وجعلني الله وإياكم من الفرقة أو الطائفة الناجية المنصورة، وجعلنا من أتباع سلف الأمة الصالح، نسير على الكتاب والسنة بهدي سلف الأمة أو بفهم سلف الأمة. اللهم آمين. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نواصل حديثنا في الأسبوع القادم، لنبدأ من السؤال الأول مرة أخرى، حتى من لم يتيسر له أن يتابعنا في هذه الحلقة أو في هذا الدرس يتابعنا ولا يفوته شيء من الكتاب. تقبل الله منا ومنكم، رزقنا الله عز وجل وإياكم الإخلاص والقبول، وصلي اللهم وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.